إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا معكم في الدرس الماضي في شرح الأصل الثالث من الأصول الستة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الأصل الذي ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولم كان عبدا حبشيا. قد بين الله تعالى هذا بيانا شائعا كافيا، وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع من الوجوه، أو من وجوه بأنواع من البيان يفهمه العامي والبليد. ثم صار الأمر أن هذا الأصل لا يعرفه بعض أهل العلم، فكيف العمل به؟ وكنا شرحنا هذا الأصل وذكرنا ما ورد في بيانه من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره أن الأحاديث بينت هذا الأمر بيانا واضحا شرعا وقدرا وقدرا. ثم ذكرنا أنه من المهم أن نشير إلى بعض القواعد التي سطرها أهل العلم في معاملة الأمراء والحكام، فأشرنا إلى وجوب البيعة وأن يكون للمسلمين إمام يسوسهم ويقوم بشؤونهم ويتولى جماعتهم، وأشرنا إلى أن إلى طرق ثبوت الإمامة والبيعة وتولي الإمام الخلافة في الإسلام، وأشرنا إلى أن من استتب له الأمر ولو تولى الخلافة بالقوة، إذا استتب له الأمر وجب أن يطاع وأن يبايع وأن لا ينازع. وكما ذكرنا أيضا أن من تم له الأمر واستتب وأخذ زمام الأمور، وإن لم يكن في مرتبة من يتولى هذا المنصب بأن تكون قد تخلفت فيه بعض الشروط، فإنه ما دام تم له الأمر واستتب فلا يجوز أن ينازع. هذا في الجملة ما ذكرناه. أشرنا أيضا إلى أمر آخر، وهو أنه بعد أن توسعت الأقطار الإسلامية ولم يصل للمسلمين أو لجماعة المسلمين كلهم إماما واحدا، فلا بأس كما ذكر هذا أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشوكاني أيضا وغيره من أهل العلم حتى من المعاصرين، إلى أنه إذا استتب الأمر لإمام على قطر من الأقطار فيجب أن تكون البيعة لهذا الإمام في هذا القطر، وأن يتابع وأن يعطى الولاء والطاعة في طاعة الله عز وجل لا في معصية الله تبارك وتعالى. وقلنا أيضا أو ذكرنا من القواعد أيضا أن هذه الطاعة تكون للسلطان الموجود الذي له سلطة وله قوة وقدرة وله ويكون قد استتب له الأمر، لا أن تكون لمجهول غير معروف ولا معلوم ولا معين ولا قدرة ولا سلطة له ولا غير ذلك. ومما ذكرناه من القواعد أيضا وجوب تعظيم وإنزال السلطان منزلته، كذلك العلماء، وسيأتي الكلام عليهم في الأصل الرابع. وقلنا أن الناس ما زالوا بخير ما عظموا الأمراء وعظموا العلماء، وذكرنا كلام الشيخ العثيمي رحمه الله وغير ذلك مما تيسر. ومن القواعد الذي ذكرناها أيضا الإشارة إلى أصل من أصول الإسلام، ألا وهو مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وجوبه ولا فرق في ذلك، أي في الأمر والنهي لا فرق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون موجها لحاكم أو محكوم، إلا أننا ذكرنا أن ثمة شروط وقواعد وضوابط ينبغي أن تتوفر عند الأمر والنهي وأن تتوفر في الآمر وفي الناهي، كما أننا أشرنا إلى أن الصفة التي يتم بها النصح للحاكم والأمر والنهي له هي على غير الصفة التي تكون في حق المحكوم. هذا في الجملة ما ذكرناه من القواعد، ونتم أيضا الإشارة إلى قواعد أخرى ذكرها أهل العلم، شطروها في كتبهم وجمعها بعض أهل العلم أيضا. فمن هذه القواعد والتي هي أصل من أصول الإسلام أو هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وجوب الصبر على الجور والظلم الذي قد يكون من الحاكم، وكذا ما يأتي منه من استبداد واستئثار بأموال أو بأمور الدنيا، فإن الصبر على مثل هذا الجور وعلى مثل هذا الظلم يعتبر أصلا من أصول شريعة الإسلام، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إن مثل هذا الأصل يعد من محاسن الشريعة الإسلامية، يعد من محاسن الشريعة الإسلامية أن يصبر المحكوم على ظلم الحاكم أو على جوره أو على استبداده أو على استئثاره بأمور الدنيا وبالأموال أيضا، ذلك لأن عدم الصبر مدعاة إلى النفور وإلى إثارة البغضاء وإلى التفرق والاختلاف، وهذا لا شك ولا ريب أنه يعود على البلاد والعباد بما ليس في صالحهم. وأما إن صبر فلا شك أن في ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد أو مما يصلح العباد والبلاد الشيء الكثير، فالواجب إذن على المسلم أن يصبر في مثل هذا الحال. وهذا الأمر قلت قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وثمة آثار وأدلة تدل عليه. وقد ذكر الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة وأسند بسنده رحمه الله تعالى إلى الحسن البصري، وأنه في زمن يزيد المهلب جاء قوم إلى الحسن رحمه الله تعالى وذكروا ما يحدث في ذاك الزمن أي في زمنهم، فقال: فأمرهم الحسن البصري بأن يلزموا بيوتهم وأن يغلقوا أبوابهم، وقال: والله لو أن الناس إذا جاءهم الجور من سلطانهم صبروا ما لبث أن يرفعه الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك أنهم إذا جاءهم الجور والظلم من السلطان فزعوا أو يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن رحمه الله تعالى أيضا فيما نقله أبو بكر الآجلي في كتابه الشريعة مخاطبا بعضهم، قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. ومتى لوقيت وقوبلت النقم بالسيف كانت أقطع، أو بالسيوف كانت أقطع. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثني مالك بن دينار أنه قال: كان الحجاج يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم لكم أو عليكم عقوبة. وقال رجل للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم وتركوا من شرائع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم تؤتون، إنكم من أنفسكم تؤتون، وإنما نخاف أن يعزل الحجاج، وإنما نخاف أن يعزل الحجاج أو أن يموت ثم تليكم القردة والخنازير، ثم تليكم القردة والخنازير. ثم قال رحمه الله تعالى، أي الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني بعضهم أن رجلا راسل أحد الصالحين برسالة وجعل يشكو فيها جور العمال، فأجابه هذا الرجل الصالح بقوله: يا أخي، قد وصلني خطابك أو وصلني كلامك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل المعصية أن ينكر العقوبة. تابع لهذا الكلام، وإنه ليس ينبغي لمن عمل المعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. فكلامه رحمه الله فيه الإشارة إلى أنه ما سلطت العقوبات على الأمة الإسلامية أو على أفراد المسلمين إلا بما يرتكبونه من الذنوب، فالذي يواقع المعصية لا ينبغي له أن ينكر العقوبة، لا ينبغي له أن ينكر العقوبة، فلا تستدفع العقوبات بالسيوف والويلات والثبور، وإنما تستدفع بالتوبة والدعاء والإنابة والإقلاع عن المعاصي وعن الذنوب، بذلك ترتفع. وقد جاءت جملة من الأحاديث تدل على هذا الأصل وهذه القاعدة، وهو وجوب الصبر على جور السلطان وظلمه واستئثاره بأمور الدنيا وأموال الدنيا وزخارفها. ومن هذه الأحاديث ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. الحديث صريح في أن الواجب إذا ما رأيت شيئا تكرهه من ظلم أو جور أو استئثار بأموال أو مخالفات شرعية، فما عليك إلا أن تصبر مع القيام بما سبق ذكره في القواعد الماضية من أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصح لسلطان أو لحاكم أو محكوم وفق الضوابط التي ذكرها أهل العلم، مع مراعاة الضابط الذي يخالف فيه الحاكم من المحكوم. فالحاكم والعالم وأصحاب الهيئات لا بد وأن تراعى مكانتهم وتحترم منزلتهم، فينصحون بما يناسب مقامهم. على ذلك دلت الأدلة كما ذكرنا لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فلينصحه، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وتكلم بعضهم مع أسامة أو غيره من الصحابة على أن ينكر على عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم فقال لهم: أتظنونني أني لا أفاتحه ولا أكلمه إلا أبدي لكم وأعلن ذلك لكم إني أكلمه فيما بيني وبينه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: ولا أريد أن أكون أول من يفتح بابا، أي من أبواب الشر فلا يغلق. ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه في رواية لمسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أمير أن يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والمراد بالمفارقة فارق السلطان، أي أن ينغص على بيعته ويسعى في حلها ونقضها وهدمها، ولذلك حتى تنتقض، ولذلك أشار إليها بماذا؟ وكنا بذكر الشبر. فأي أمر يكون من السعي في نقضها وهدمها داخل في هذا الحديث، ومآل هذا هو الخروج وسفك الدماء، وهذا غير جائز. كما جاء في الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. ترون أمورا تنكرونها وتكرهونها مما يخالف الشرع، ومن استئثار فيه استئثار بالمال واستبداد به وغير ذلك. قالوا ما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، المطلوب منك يجب أن تؤديه، وتسأل الله الذي لك، تسأل الله عز وجل أن تحصل على حقك كاملا، لا أن تقول أنا حقي مهضوم وبالتالي لا أؤدي الحق الذي علي. هذا مخالف لنهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل الواجب أن تؤدي ما طلب منك، وأما حقك أو حقك فتسأل الله أن تحصل عليه وأن تعطاه، وأن تعطاه، لا أن تحرم العهد الذي بينك وبين من أعطيته صفقة يدك وبيعة يدك فتقول أنا حقي مهضوم فلا أبقى في العمل 8 ساعات، أبقى 5 ساعات، 4 ساعات، أو لا أدخل العمل كما ينبغي، أو لا أفعل كذا مما قد وافقت عليه اشتراطا وأعطيت صفقة يدك بيعة، فهذا لا يجوز أبدا. فإن قلت حقي مهضوم وأنا مظلوم، نقول ادعو الله عز وجل أن تحصل حقك وأن تأخذه كاملا، وإلا فما عليك إلا أن تصبر، فما عليك إلا أن تصبر. فإذا رأيت مثل هذا الواجب الصبر مع القواعد التي ذكرناها سابقا من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط والشروط المشارة إليها في الدرس الماضي. ولذلك نجد أن الإمام النووي وهو يقرر هذا الأصل بوب على هذه الأحاديث بباب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وقال الإمام ابن أبي عاصم، قال النووي: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وقال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه السنة: باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة، من الأمور التي يفعلها الولاة، فإذا رأى مثل هذا فما عليه إلا أن يصبر كما جاء في هذه الأحاديث التي ذكرها الذي ذكرناها والتي هي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان هذا من الدواعي ومن الأمور التي تجعل المسلمين في جماعة وملازمين للجماعة، وبذلك يحصل الخير الكثير، لأن في الاتفاق خير ونعمة وحق وصواب، وأما الافتراق فلا شك أن فيه الشر كل الشر، وفيه الزيغ وفيه الضلال كما سبق وأن ذكرنا. كذلك من القواعد التي ينبغي أن ينبه لها في المعاملة في معاملة الحكام وجوب طاعتهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر وهذا الأصل وهذه القاعدة قل ما تجد كتابا من الكتب المؤلفة في العقائد إلا وينص عليها، ومن ذلك ما قاله صاحب الطحاوية في كتابه العقيدة، قال: ولا نرى الخروج عن أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ونرى لهم السمع والطاعة والجهاد والحج معهما ماضيان إلى قيام الساعة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. والحاصل أن هذا أصل مؤصل في كتب العقيدة محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبق أن ذكرنا كلام بعض أهل العلم في أن لعله من فوائد ذكر أو عدم إفراد طاعة أولي الأمر بذكر فعل أطيعوا معهم على الانفراد كما جاء في حق الله عز وجل وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى أن طاعتهم إنما تكون إذا لم يأمروا بمعصية، إذا لم يأمروا بمعصية. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أي ولو كان الأمر عليك فيجب أن تطيع، أي ولو كان فيه شيء عليك من استئثار أو ظلم أو جور، فإن الواجب عليك أن تطيع ما دام الأمر في طاعة الله عز وجل أو في أمر مباح، وما دام لا يوجد في هذا معصية لله تبارك وتعالى. فالطاعة إذن لولي الأمر مطلقة ولو استأثر بأمور الدنيا وبالأموال، ولو كان ثمة ظلم، ولو كان ثمة جور. ولذلك جاء في الحديث حديث وائل الحضرمي الذي رواه مسلم قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو تولى أمرنا أمرا يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كرر السؤال فأعرض عنه، ثم كرر ثالثا، ففي الثالثة قال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالأمير أو الحاكم أو من تولى أمر المسلمين قد حمل أمانة يجب أن يؤديها وأن يقيمها من نشر التوحيد والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الإشراك به تبارك وتعالى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ونشر العدل، ونفي ومحاربة الظلم، إلى غير ذلك مما وكل به الحاكم. وماذا علي؟ عليك السمع والطاعة فيما لم يكن فيه معصية، هذا الذي حملته، فلماذا تسأل ما لم تحمله وتضيع ما حملته؟ هذا لا شك لا يكون إلا من ناقص العقل. فالذي حملته هو السمع والطاعة، فإذا أدها، وأما الأمر الآخر فحمله غيرك فلا تسأله، فلا ماذا؟ فلا تبحث عنه، وإنما حمله غيرك. كذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم والذي قال فيه ذكرناه سابقا: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر خافة أن يزيكني. جاء في رواية: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطع، وتطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم. هذا جاء في شأن أئمة لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث مسلم رحمه الله تعالى: ويقوم فيه رجال قلوبهم قلوب الشياطين، أي بما يثيرونه وما يلزمون به وما يدعون الناس إليه من ضلال ومن زيغ ومن باطل، سواء ما يتعلق بأمر الشبهات أو أمر الشهوات. ومع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا قد يراه الإنسان مذلة ونقص، إلا أنه قال العلماء أن هذا من عدل الشريعة، ذلك لأنه إذا لم يطع فلان ولم يطع فلان وآخر وثالث ورابع وسادس وعاشر إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا مدعاة إلى اختلال وعدم اتزان أمور المسلمين ومصالحهم مما يتعلق بدينهم ودنياهم. والشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، وتحقيق الحياة المتزنة المنتظمة التي تعود على المسلمين بما يصلح أمور دينهم وأمور دنياهم. فلا بد إذن أن يكون للمسلم بعد نظر، وذلك إذا ما راجع إلى نصوص الوحيين الكتاب والسنة مع ما فهمه الأئمة والعلماء من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنه لا شك أنه يهتدي إلى أن مثل هذا الأمر يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة ومن عدل الشريعة وسماحتها. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ويلعنونكم وتلعنونهم. فقال الصحابة: قيل يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا ما عليه أو ما هم عليه، ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه والله. فالحديث صريح في تقرير هذا الأصل العظيم. قالوا: أفلا ننابذهم بسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم ما تكرهونه فلا تنزعوا يدا من طاعة، ولكن تكرهون ما يأتون، وأما الطاعة فتبقى، وأما الطاعة فتبقى، كما جاء في هذا الحديث الصحيح. وجاء في لفظ آخر عند مسلم أيضا: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث صريح وواضح في الدلالة على الأصل الذي قدمناه سابقا، ألا وهو وجوب الطاعة إلا إذا كان ثمة معصية. فالحديث واضح وبين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بيانا ذائعا كافيا من وجوه بأنواع من البيان يفهمه العامي البليد، أو يفهمه العوام ويفهمه حتى ماذا؟ حتى البليد. والحكمة فيما جاء في هذه الأحاديث أن هذا مدعاة للمحافظة على الاتفاق وعلى الاجتماع. وأما غيره فمدعاة للاختلاف والافتراق، وذلك مدعاة وذريعة إلى انتشار الشر والفساد. فإذا ليست الطاعة أن تكون إذا ما وفر لك ما تحب فقط، فإن كان ما تكره تترك الطاعة، ليست هذه من الطاعة أبدا، بل الواجب أن تكون الطاعة في جميع الأحوال إذا وفر لك ما تحب أو لم يوفر، إلا إذا أمرت بمعصية فذلك لا يجوز أن تكون الطاعة في المعصية. هذا في هذا الأصل، ألا وهو وجوب الطاعة وعدم الخروج عنها إلا إذا كان ثمة معصية، فلا طاعة في معصية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك من الأصول والقواعد في معاملة الحكام النهي عن السب والثلب والأخذ منهم بكلام مقول أو كتاب أو كلام مكتوب أو مرسوم أو نحو ذلك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم بإسناد جيد: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أي أن ماذا؟ الأمر الذي فيه المفارقة بين هذا الحاكم والمحكوم قريب، إما أن يكون وفاة المحكوم فيزول عليه الأمر، أو وفاة الحاكم فيزول الأمر أيضا عن المحكوم. ولذلك جاء في الأثر الحسن البصري يعني ما قوله أن مثل هذا الفتن لا تلاقى بالسيوف وإنما بالصبر، فإنه إما مستريح أو مستراح منه، إما أن تعجل وفاة لهذا أو ذاك. وأما أن تلاقى مثل هذه الفتن بالسيوف فليس من الشرع في شيء. وروى ابن عبد البر بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهون عن سب الأمراء. ومثل هذا ليس من باب التعظيم لذواتهم بالنظر إلى ذواتهم، وإنما بالنظر إلى عظم المسؤولية التي هم قد وكلوا بها، كما أنه لما يترتب على سبهم من إغار الصدور وإثارة الفتنة والقلاقل والبلبلة بين الناس. ولا شك أن نهاية مثل هذا الأمور هو الخروج على الإمام، ونهايته سفك الدماء، وتلكم هي الطامة الكبرى والفتنة العظمى كذلك. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن عبد الله بن حكيم أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. لا يعني لا أشارك في إراقة دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: أو شاركت أو أعنت في دم عثمان؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. عبد الله بن حكيم من التابعين رحمه الله تعالى، فكان يتكلم في أوساط الناس ويبين أن من العهود التي أخذها على نفسه أن لا يشارك في إراقة دم إمام أي كان أو أيا كان بعد عثمان رضي الله عنه. فقالوا له: أو أعنت في إراقة دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أي أنه من يذكر مساوئ الإمام أو الحاكم أو الرئيس أو الخليفة أو السلطان أو الأمير أمام الناس، هذا عون على سبه والتخبيط عنه وإثارة الفتنة في أوساط المسلمين، بل والتهييج لقتله وإراقة الدماء. بماذا؟ بأن تذكر المساوئ والعيوب، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. فكيف إذا كان مثل هذا يذكر على المنابر أو في دروس عامة، أو توزع أشرطة في ذلك وتنشر نشرات في ذلك؟ لا شك أن هذا من إثارة الفتنة إلى حد كبير. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآثار في هذا الباب كثيرة ذكرها أهل العلم، فالواجب عليك أخي المسلم أن تقف حيث وقف الأوائل، وأن لا تخالفهم، ولا تجاوز وأن لا تجاوز ما عنده كان وقوفهم. فأما من فعل ذلك أي خالف ما سبق أن ذكرنا، فلا شك أنه قد ملأ قلبه غلا وغشا، ذلك لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. أي هذه الأمور الثلاثة تنفي الغل والغش والحقد من قلب كل مسلم. أما من لم تتوفر فيه وكان محاربا لها وكان منابذا لها وكان مبتعدا عنها غير قابل لها، فلا شك أن ملء قلبه إنما يكون بالغل والغش والحقد والحسد، وأبدا لم يأتي في نص من نصوص الشريعة مدح مثل هذه الأعمال. فمن لا يخلص عمله لله تبارك وتعالى لا شك أن في قلبه غل وغش. ومن لم يخلص في النصيحة للإمام ولولي الأمر لا شك أن في قلبه غل وحقد وغش. ومن لم يلازم جماعة المسلمين وخرج عنها فما ذلك إلا لوجود الغل والحقد والغش في قلبه. فلا بد إذن أخي المسلم وأنت تسعى في تطهير قلبك من هذا المرض العضال، من هذا المرض العضال وهو الغل، ويتبعه الحقد والحسد والغش، لا بد وأن تسعى في توفر هذه الأمور الثلاث، في توفر هذه الأمور الثلاث. والقلب كالملك للأعضاء بالنسبة كالملك للجنود بالنسبة للأعضاء، ولذلك قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الحديث المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالواجب على المسلم أن يهتم بقلبه وأن يسعى في إصلاحه وتطهيره وتطييبه وتزكيته. وهذه التزكية والتطييب والتطهير لها سبل، ومن ذلك إزالة الغل والغش والحقد والحسد. ومن هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث من إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. وهذا لا ينفي أبدا إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنصح والمناصحة بحسب الضوابط التي ذكرها وأشار إليها أهل العلم. وبالإضافة إلى هذا، فقد جاء في الشريعة ما يدل ويحث على توقير ولاة الأمر إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من النصوص. فمن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس: من فعل منهن كان ضامنا على الله. المعنى كان ضامنا للجنة، من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو خرج أو دخل على إمام يريد تعزيزه وتوقيره أو قعد في بيته يسلم الناس منه ويسلم. رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث واضح صريح في أن الواجب تعزيز وتوقير واحترام الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الخمس، في إحدى الخمس التي من فعلها كان ضامنا أن يدخل الجنة، من دخل على إمام يريد تعزيزه وتوقيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم أيضا في كتابه السنة، والأثر صحيح أو الحديث صحيح. كذلك روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة في أثر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربدة ركب رهط من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، ومروا عليه، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال أبو ذر رضي الله عنه: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون بعد سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام لم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وسنده صحيح. أبو ذر رضي الله عنه كان بأرض الشام، وكان على مذهب أنه لا يحق لأحد حاكما أو محكوما أن يبقي في بيته أو في ملكه من المال ذهبا أو فضة أو غيره أكثر مما يكفيه لقوت يومه وليله، فكان على هذا المذهب، وكان يشدد في هذا الأمر بأرض الشام. فتكلم أمير الشام في شأنه مع عثمان رضي الله عنه، فاستدعى عثمان أبا ذر إلى المدينة، فجاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة وبقي على مذهبه، فالتف به أناس، وخشي أبو ذر رضي الله عنه من الفتنة، فاستأذن من عثمان وطلب منه أن يأمره ليخرج إلى الربدة. فخرج أبو ذر إلى الربدة، وأهل العراق، وما أدراك ما أهل العراق، كما قال صلى الله عليه وسلم: رؤوس الفتن منها هنا، وأشار إلى جهة العراق، من نجد مقصود بها جهة العراق. فجاء طائفة من أهل العراق، أبو ذر لما رأى الناس التفوا به المدينة خشي الفتنة، اختلاف الناس وافتراقهم والتفافهم حوله، وهو لا يريد ذلك، فخرج إلى الربدة، والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر، لهجة من أبي ذر. فخرج إلى الربدة، جاء هؤلاء، قال: اعقد لنا لواء، اجعل لنا شعارا جماعة، فيأتيك ما شئت من الرجال ولا شك. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، اصبروا، هذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد سلطان فأعزوه. الواجب تعزيزه، توقيره، احترامه، ينزل منزلته، لا يتكلم فيه بسنب ولا شتم ولا نحو ذلك. من التمس ذله فقد ثغر، أي أحدث ثقبا، ثغر ثغرة، أي أحدث ثقبا في الإسلام، لا يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كان، يعني حتى يرقع تلك فذلكم الثقب الذي أحدثه في الإسلام. إذن الواجب أن يتقي المسلم ربه عز وجل في هذا الأمر، وأن لا يطلق العناء لنفسه، ولا يتبع عواطفه، ولا يغلب حماسته، وإنما يتبع شرع ربه وينتهج سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ويزداد الأمر سوءا على سوء إذا ما علمنا أن بعض الناس يقبل بشأن السلطان وولي الأمر إذا أعطاه، فإن لم يعطه انقلب عليه ونقض بيعته وسبه وشتمه وتكلم فيه، وهذا والله من أعظم الناس جرما وعذابا يوم القيامة. ولست أنا القائل، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل. جاء الحديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بأرض فلات يمنع منه ابن السبيل. رجل في أرض فلات، الخلاء الفضاء، وعنده فضل ماء، ماء زائد عن حاجته، فيمنع منه ابن السبيل المسافر. ورجل بايع رجلا بعد العصر سلعة على سلعة بعد العصر، فحلف أنه أخذ عليها كذا وكذا فصدقه وليس الأمر كذلك وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. هو المقصود، رجل بايع الإمام على الدنيا فقط لا على السمع والطاعة، إذن هذا لا إخلاص له في عمله ولا اتباع له في عمله، فأنى يقبل منه؟ وطاعة ولي الأمر عبادة من العبادات التي شرعها الله في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت عليها الأمة، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا يخالف فيها إلا أهل البدع والفرق الضالة. إذن فلا بد أن تخلص فيها وأن تريد بها وجه الله، وأن ماذا يكون ذلك؟ على سنة، على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية، النصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. أما هذا فيبايع لدنيا، إن أعطي وفى بالبيعة، وإذا لم يعطي تكلم ولم يفي بشأن هذه البيعة، فلا شك أنه داخل في هذا الحديث الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الوعيد: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالأمر عظيم. ومن القواعد وآخرها مما نشير إليه أن أمثال هؤلاء الذين لا يعتقدون البيعة ولا يعقدونها لمن استتب له الأمر، وينازعون الأمر أهله ولا يعظمون سلطانا ولا العلماء، ويثبطون عن أهل عن الأمراء ويسبونهم ولا يطيعونهم ويقعون فيهم بالسب والشتم والطعن، ويخالفون القواعد التي سبق أن ذكرناها، فلا شك أن هؤلاء كما ذكر العلماء وكرروا ذلك في أبواب السياسة الشرعية أنه جائز بل واجب على السلطان أن يؤدبهم بما يناسب ويلائم أفعالهم، إما بحبس أو ضرب أو سجن أو نفي أو نحو ذلك. هذا الواجب في حق هؤلاء، بل والواجب على الأمة أجمع أن تتكاتف لإيقاع مثل هذا التأديب على هؤلاء حفظا لجماعة المسلمين، ليس إلا فإن لم يكن كذلك فلا شك أن الأمر يؤول إلى الاختلاف والافتراق والتنازع، وذلك ذريعة إلى انتشار الفساد بين المسلمين الذي ينتهي بسفك الدماء وإثارة الفتنة بين المسلمين وضعف سلطانهم وتقوي الأعداء عليهم، وبذلك يزول أمرهم وسلطانهم، وهو الذي عليه حال الكثير من المسلمين أو بلاد أهل الإسلام. فالله تبارك وتعالى نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسدد من ولاه أمرنا وأن يوفقه لكل خير، وأن يسدد أمره ويسدد عمله، وأن يرزقه بالبطانة التي تأمره بالخير وتدله عليه وتعينه عليه ويجنبه بطانة السوء، والله تعالى أعلم. هذا في الحاصل فيما يتعلق بهذا الأصل، وهو الأصل الثالث، فنسأل الله عز وجل نكون قد فقهناه. الأصل الرابع قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء وبيان الفقه والفقهاء، ومن تشبه بهم وليس منهم. ولقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيد هذا وضوحا ما جاء في الحديث من الكلام في هذا، من الكلام الكثير في هذا، فبينه بيانا واضحا يفهمه العام البليد. ثم صار الفقه أو العلم هو البدع والضلالات، هو البدع والضلالات، وصار من يأمر بالعلم الذي أنزله الله على خلقه وامتدحه لا ليس إلا زنديق أو مجنون، وصار من يحذر من هذا العلم ويصنف من وصار من عندك الأصل وصار من أي وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه هو صاحب العلم والفقه. هذا الأصل الرابع الذي ذكره هو الفقيه العالم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إضافة إلى الأصول الثلاثة الباقية، بيان العلم، وقد شمل هذا الأصل مسائل: بيان معنى العلم، ومن هم العلماء، ومعنى الفقه، ومن هم الفقهاء، وتمييز من تشبه بهم وهو ليس منهم، وذكر دليل هذا البيان والتمييز في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما صار إليه وعليه الأمر في الأزمنة الأخيرة من قلب الأصل، هذا الأصل، فصار من يدعو إلى العلم الذي بينه الله ليس إلا زنديقا أو مجنونا، وصار من يدعو إلى العلم إلى خلاف العلم الذي بينه الله هو صاحب العلم والفقه. فالضلالات والخرافات صارت هي العلم الصحيح، وأما علم الكتاب والسنة صار علما جديدا ما وجدنا عليه آباءنا ولا ألفينا عليه أجدادنا كما يقولون. فهذا الأصل تضمن الإشارة إلى هذه الأمور التي ذكرتها، وسيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وإلا فالوقت ما أظنه يتسع، والكلام يربط بعضه بعضا، فنجيب على السؤال. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. إذا كانت الطاعة في المعروف خرج من ذلك المعصية. فأحسن الله إليكم، نريد تبيين هذه الجزئية، كيف تكون عدم الطاعة في المعصية حتى لا يتخذها سفهاء الأحلام مطية للخروج على ولاة الأمور، إذ المسلم السني متبع للدليل لا للعواطف الجياشة الدامة. بارك الله فيك ونفع بكم، جزاك الله خير، وعليكم السلام وبركاته. أقول: قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق معصية الخالق، والطاعة في المعروف ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، فلا سمع ولا طاعة في المعصية، إن أمرك بمعصية لا تسمع ولا تطع في هذه المعصية نفسها، وأما الطاعة الباقية فتبقى. ولذلك جاء في بعض الآثار، أنا ما ذكرتها وهي موجودة: فاسمع وأطع ولو على أثرة عليك ما لم يكن في دينك، فإن كان في دينك فقل دمي وليس ديني، يعني تطيعه فيما أمر من طاعة الله أو فيما هو مباح مما قرره من قواعد وضوابط وقوانين لا تخالف الشريعة. فإن كان ثمة معصية قررها وأمرك بالمعصية فلا تعصي الله تبارك وتعالى، إن ألزمك لا تلزم بها، لا تفعلها، ولو كان على حساب بدنك، وإن ظلم ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك فتصبر ولا تفعل المعصية، لا تقع في المعصية. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ليس المعنى إذا أمر بالمعصية تخرج عليه وتنقض الطاعة من أصلها، أبدا. قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها: اسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، حديث الذي ذكرناه في عند مسلم، ولا ينزعن يدا من طاعة فليكره. الحديث واضح صريح نص في المسألة التي سألها صاحبنا: فليكره الذي يأتي أو معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة، إذن فالمقصود إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمعروف معصية الخالق، وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية لا بد أن تكرهها وأن لا ترضى بها، وتبقى الطاعة في الطاعة الباقية، أي في فيما فيه طاعة الله، طاعة الله تبارك وتعالى، أو فيما هو من الأمور العادية المباحة التي لا مخالفة فيها من الناحية الشرعية. يقول: ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة؟ سؤال خارج الدرس. وما قولكم في من يعرف القضاء بأنه صفة من صفات الله؟ وما هو التعريف الصحيح للقضاء والقدر؟ بارك الله فيك. يقول: ما هي الجماعة وكيف تلزم الجماعة؟ تلزم الجماعة، جماعة المسلمين بارك الله فيك، يأتي الإشارة إليها، أشرنا إليها، ويأتي الإشارة إليها في ذكر العلم والعلماء. هي الجماعة التي أنت فيها وأنت تحت، وهي تحت إمارة إمام، والإمام سميه ما شئت، أمير المؤمنين أو خليفة أو سلطان أو أمير أو رئيس أو حاكم. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذه الجماعة التي أنت فيها تلتزم بها، ومعنى ملازمتها ما معنى؟ لا تخرج عنها ولا تخالف أمرها ولا تبذر فيها الفرقة والخلاف والنزاع، تسير معها حيث سارت في طاعة الله وفي الأمور العادية. فإن كان ثم معصية تنصح وتأمر وتنهى وفق الضوابط، فإن ما سمع لك قد أديت الذي عليك، وتنصح من هو قريب منك، ولا تثير ولا تثبط ولا تسب ولا تحرض ولا تبذر الفرقة والنزاع بين المسلمين. من أصبح لا يهتم لهموم المسلمين فليس منه، الحديث لا يصح، ضعيف، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح، معناه صحيح. فالواجب على المسلم أن يهتم بأمور المسلمين وشؤونهم، ولكن هذا الاهتمام في تفصيل، يعني هذا الاهتمام في تفصيل، في أمور يهتم بها أهل الحل والعقد ويحتاج إليها أهل الحل والعقد، فهم الذين يكونون على اطلاع بها. وأنت وأما المسلم العادي فيهتم بأمور المسلمين مما هو في نطاقه، في نطاقه، ليس مثل ما يفعل بعض الناس يشري 50 جريدة ويفرجها من الفجر ويختم سبحانك الله وبحمدك بعد العشاء، وإذا كنت صلي توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، صلي لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف، ليس هذا هو، ليس هو تتبع الأخبار في الجرائد والوكالات الأنبائية أبدا، ليس كذلك. الاهتمام بأمور المسلمين فيه ضوابط وفيه مراتب، فالأمور العامة التي يحتاج فيها أهل الحل والعقد والأمراء والولاة يهتم بها هؤلاء، لأن لهم اليد تصل إليه، وأنت تهتم بما هو في نطاقك كجارك وذويك وأهلك وأقاربك أو من هو بعيد عنك إن كان تنفعه بشيء، فهذا طيب. إن الملائكة لا تصحب كلب ولا جرس، لا، إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. الحديث صحيح، وإذا كان في الهاتف تسمع أجراس المسجد، تسمع أجراس الهاتف النقال، هل تخرج الملائكة من المسجد؟ لا، المقصود بالكلب هو المعروف، لا يجوز أن يدخل المسجد ولا أن يدخل البيوت، ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حراسة. والمقصود بالجرس ناقوس اليهود والنصارى، ناقوس اليهود والنصارى. نعم. يقول ماذا تقصد بالبيعة؟ أن تعتقد أنك تحت إمارة إمام، لا يلزم أن تذهب وتصافح وتقول أبايعك على كذا، ما هو لازم هذا. أن تعتقد هذا وأنك تحت سلطة إمام، وما حكم من لم يحكم الكتاب والسنة؟ عند العلماء على أربعة مراتب. إذا لم يحكم الشرع معتقدا أن غيره أفضل منه كافر، وإذا لم يحكم الشرع معتقدا أن غيره يساوي الشرع كافر، وإذا لم يحكم الشرع معتقدا أنه مخير، إن شاء حكم الشرع وإن شاء حكم ذلك القانون الوضعي كافر، وإن لم يحكم الشرع متأولا أو عاصيا أو متبعا لشبهة أو شهوة مع اعتقاده أن الشرع أفضل، فهذا واقع في معصية، هذا واقع في معصية. وفي غالب دول إسلامية تحكيم لبعض القوانين الشرعية في أبواب من أبواب المعاملات. فنسأل الله عز وجل أن يستصحب الحكم على باقي المجالات والأبواب. وهذا يا إخواننا والله منوط بصلاحنا، والله منوط بصلاحنا، وكما نكون يولى علينا، منوط بصلاحنا، نصلح أنفسنا وأهلينا وذوينا فيصلح الله تبارك وتعالى ما بنا، منوط بتحقيقنا للتوحيد، منوط ببعدنا عن الشرك بالله عز وجل الذي هو من أعظم الأمور، فأعظم الأصول وأعظم الأوامر توحيد الله عز وجل، وأعظم الفساد وأعظم النواهي الشرك بالله عز وجل. هذا لا بد من التفطن له. والحاصل يقول رب العزة والجلال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مشروط الحاكم المسلم ذكرناها سابقا: حكم التكلم بالهاتف النقال داخل المسجد، هذا من الأمور الحالية جائز إذا كان لأمر ولم يكن فيه تشويش على المصلي. إن كان ثمة المسجد فارغ فاضي لا يوجد فيه أحد يكلم ما شاء ما في بأس. إن كان في المسجد من هو موجود فإن كانوا في الصلاة لا يجوز أن يتكلم لأنه يشوش عليهم، وإذا كان التشويش على المصلي بالقرآن غير جائز فكيف بالكلام. وإن كانوا في درس فلا يشرع أيضا التشويش عليهم، وإن كان أفراد منتشرين هنا وهناك ودق عليهم النقال فأراد أن يتكلم لعل اتصلوا بالبيت اتصلوا به بالبيت أو أمر ضروري اتصل هو فذاك جائز. إنما الذي لا بد أن ينبه إليه هو ماذا؟ هو أمر الجرس أو الرنة، الصوت، صوت رنين الهاتف. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو شرع لنا أن نقول للإمام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أقيموا الصفوف ولا تختلفوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، سوى الصف. هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كأنه صار الإمام لازم أن يقول: وطفوا جوالكم وأطفئوا النقال، لأنه صار الإمام إذا صار الصلاة يدق الجوال ويرن هاتف النقال ويا ريت يا ريت يعني الرنة تكون يعني عادية كدق يعني خفيفة، تسمع موسيقى، تسمع الموسيقى في المسجد، إما موسيقى الجاز أو إما موسيقى الشعبي أو أمور كثيرة، وصاحبنا ما يقفلوا ما يقفلوش. فمثل ما قال بعض ما شيخنا نحتار نحن، هل هو خاشع مع قراءة الإمام ولا مع الأغنية الموجودة عنده في النقال؟ هو خاشع مع أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا. إذا الواجب أن يقفله وأنه يجتهد في أن يجعل رنة جائزة. الموسيقى حرام، لا يجوز أن يفعلها. فإن كان في الهاتف لا يوجد إلا الموسيقى، وهذا يبعد في الحقيقة، يستطيع أن يدخل عليه رنة جديدة. هل يمكن إعطاء أمثلة في بعض الأمثلة في طاعة ولي الأمر؟ طيب، إذا أمر بطاعة وجبت طاعته، أمر واطلع علينا أمر بأن نخرج اليوم الفلاني لصلاة الاستسقاء، نخرج لصلاة الاستسقاء، يجي أمر بأن نصلي صلاة الكسوف اليوم الفلاني، هذا أمر بطاعة، هذا أمر ماذا؟ بطاعة. يأتي أو قواعد الأمر باحترام إشارات المرور، هذا في الأمور العادية التي هي بين شؤون الناس، في تنظيم شؤون الناس يجب أن تراعيها، يجب أن تراعيها. هذا من الأمثلة في الطاعة. طيب، نجيب على هذا السؤال. ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة؟ القاعدة يعرفها أهل اللغة أمر كلي تندرج تحته جميع جزئياته في الحكم. هذا تعريف القاعدة على الإطلاق، ليس القاعدة المقيدة، لأن في فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية والقاعدة الفقهية، فيصير ثمة قيود تميز هذه من تلك. فالقاعدة كمعنى عام هي أمر كلي تندرج تحته جميع جزئياته في الحكم. وأقولنا أمر كلي، أحيانا نجد بعض الجزئيات تستثنى من القاعدة، فهذا لا يقدح في كونها قاعدة كلية، فهي أغلبية، وأغلبيتها يصح أن يطلق عليها لفظ الكلي. هنا وأما الضابط فإنه أمر، الفرق بينه وبين القاعدة من نواحي كثيرة. القاعدة تجمع أبواب فقهية، مثلا أبواب مختلفة، القاعدة تجمع أبواب مختلفة، الضابط يكون في باب واحد. القاعدة الغالب الاتفاق عليها، بخلاف الضابط. القاعدة يكون سريانها في المذاهب، الضابط يكون خاصا بمذهب معين. الغالب الاتفاق على القاعدة، وأما الضابط فالغالب الاختلاف فيه، فهو أخص من هذه الناحية. وأما القضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، اختلف العلماء في معنى القضاء والقدر على أقوال. أما من الناحية اللغوية فالقدر يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى الحكم، والقضاء يأتي بمعان كثيرة. يأتي القضاء بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى المساواة، بمعنى الخلق، ويأتي بمعنى المنع، إلى غير ذلك من المعاني. وأما في الصلاح وما دلت عليه الأدلة الشرعية في تعريف القضاء والقدر، هل ثمة فرق بينهما؟ العلماء لهم قولين في المسألة. بعضهم يقول القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وبعضهم يقول ثمة فرق بين القضاء والقدر. فالقضاء هو العلم، علم الله السابق في المخلوقات، والقدر هو حدوث ما سبق في علم الله عز وجل. وبعض أهل العلم يعكس، لكن هذا هو المختار الذي أشار إليه بعض أهل العلم. فالقضاء ما سبق في علم الله تبارك وتعالى، فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن. ويأتي القضاء بمعنى الإتمام. فإذا القضاء هو ذاك العلم السابق أو ما قدره الله عز وجل وسبق في علمه، فقد سبق في علم الله تبارك وتعالى حدوث كذا وكذا وكذا، فهذا قضاء. فإذا حدث سمي قدرا، وبعض العلماء يسوي بين المعنيين. وبعضهم يقول إن القضاء صفة من صفات الله، هل يصح ذلك؟ يصح. والله تعالى ماذا يقول؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن ربك يقضي بينهم فيما هم فيه مختلفون. فإضافة هذا الإخبار، إضافة لفظ القضاء إلى الله تبارك وتعالى على جهة الإخبار، ورد في السنة في الآيات. كذلك القدر فهو فعل الله تعالى، وهو من فيكون من صفاته سبحانه وتعالى أنه هو الذي يقدر كل الأشياء. فمن أسمائه القدير، والاسم تشتق منه الصفة لأن الصفة أوسع من الاسم، فنقول يقدر الله تعالى، والصفة نأخذ منها الفعل، فهذا مما قدره الله نقول. فهذا الجواب، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم الشرع فيما يلبس من السراويل القصيرة اللي اسمها بونتاكور للرجال والصبيان، وما حكم الشرع في خياطتها؟ وانتشرت في هذه السنة الأخيرة موضة لبس اللباس زي العسكري يسمى بارة، فما حكم الشرع في الخياطة لهذه اللباسة من الألبسة وهذه الموضات؟ أقول اللباس مظهر شرعي كما نعلم، اللباس مظهر من مظاهر المسلمين، واللباس نعمة من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على العباد، وقد ذكر منته عز وجل على العباد بهذه النعم فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاللباس نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد، ولذلك أولاه الإسلام أهمية عظيمة، وله ضوابط وأحكام شرعية فقهية ذكرها العلماء، وهي منتشرة في كتب الفقه. فعندنا ضوابط تتعلق باللباس العادي وعندنا ضوابط تتعلق بلباس الصلاة، وعندنا ضوابط تتعلق بلباس الحج. ثم إن اللباس ولفظ اللباس يعم ما يشمل منه ما يشمل لباس البدن ولباس الرجل ولباس اليدين أصابع ولباس الرأس. فلباس الرجل الأحذية، ولباس اليدين أو الأصابع الخاتم، هذه عند أحكام. ولباس الرأس العمامة والقلنسم لها أحكام. ولباس البدن، والسؤال وارد على لباس البدن. أقول لباس البدن للعلماء فيه ضوابط شرعية، أقول يمكن جمعها من نواحي ثلاث. الأول من ناحية الصنع ونوع القماش، الثاني من حيث تقدير الثوب واللباس على البدن، الثالث من حيث لون اللباس أو الثوب. أما الأول من حيث نوع اللباس والقماش المصنوع به، اتفق العلماء على أن الأصل جواز اللبس كل شيء، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. فيجوز لبس ما كان من صوف أو كتان أو قطن أو ماذا أو غيرها من أنواع، ولو كان في مظهره شبيه بالحرير أو كان ناعم من أنواع الصناعية الموجودة الآن. واتفقوا على تحريم الحرير، وثمة خلاف في نوع من أنواع الألبسة وهو ما يسمى بالخز، فلا يجوز لبس الحرير، لا يجوز أن تلبس ماذا؟ الحرير. فيجوز إذن لبس هذا النوع من اللباس، ولكن فيه ضوابط. فيه ماذا؟ فيه ضوابط. أولا لا يجوز أن يكون اللباس حراما كأن يكون حريرا، هذا خاص بالرجال، والنساء يجوز لهن لبس الحرير. أو أن يكون نجسا فلا يجوز لبسه للرجال والنساء. لا يجوز أن يكون فيه أن يكون لباس شهرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فإن قلت ما هو ضابط الشهرة، نقول ضابط الشهرة يمكن أن يحدد من جانبين اثنين. الجانب الأول أن يلبس لباسا يخالف الوسط العام للمسلمين، شريطة أن يكون اللباس الذي بين المسلمين مشروعا. يعني ما يقول واحد أنا في منطقتي ولا واحد يلبس القميص، إذا لبست القميص لهم شهرة، لا غير صحيح. فإذا لبس لباسا يخالف فيه ما يوجد في الوسط العام فهذا ضابط من ضوابط الشهرة. الثاني أن يقصد ذلك، بهذا الضابط يتم الأول، أن يقصد ذلك. إذا قصد الشهرة فهذا وكان اللباس مخالفا فهذا قد لبس لباس شهرة. فإن لم يقصد ووقع في المخالفة بأن لبس لباسا يخالف فيه الوسط العام فهنا ينصح ويبين له ويجب عليه المبادرة إلى نزعه، فلا يجوز أن يكون لباس شهرة. ولا يجوز أن يكون لباسا فيه تشبه للرجال وهذا يخص عام للرجال والنساء. من الضوابط أن لا يكون لباسا يتشبه فيه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإن قلت ما هو الضابط في التشابه، نقول الأصل هو معرفة أو تميز اللباس الخاص بالرجال واللباس الخاص بالنساء، مميز. فيضاف إلى ذلك ضابط وهو العرف، فالعرف يميز ما كان من لباس الرجال وما كان من لباس النساء. والضابط الثاني هو القصد، فإذا قصد بذلك فلا شك أنه واقع في الحرام. أما إذا لم يقصد فإذا وقع ينبه ويخبر ويبلغ، ويجب عليه أن يبادر إلى نزع هذا الثوب الذي شابه فيه المرأة أو شابهت فيه هي الرجل. من الضوابط أن لا يشابه فيه الكفار، أن لا يشابه فيه الكفار. والأذان هو إعلام، يعرف العلماء الأذان كلمات شرعت للإعلام بدخول وقت الصلاة ونداء المسلمين للاجتماع، فلا يصح أن يكون جرسا للنقال بين قوسين يعني. فإذا الضابط الآخر أن لا يكون في اللباس تشبها، أن لا يكون في اللباس التشبه بالكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منه. هذا الضابط الرابع. فإن قلت ما هو ضابط التشابه أو التشبه، الضابط واضح، الضابط هو ما ذكرناه لك سابقا، يميزه العرف والقصد، والكلام له تتمة وبقية بعد حين إن شاء الله تعالى، يأذن إن شاء الله. إذا قلنا من ضوابط اللباس جوابا على السؤال، له ضوابط من ناحية صنعه ونوع قماشه، من ناحية تفصيله على قدر البدن، ومن ناحية لونه. ونحن في الضابط الأول، لا يكون محرما كالحرير، أن يكون فيه تشبه بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، أن لا يكون ثوب شهرة، أن لا يشابه فيه الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز تشبه بهم في لباسهم. وما هو الضابط في التشبه؟ الضابط يحدده العرف، فيعلم من العرف ما هو خاص بهم، إما فيما يرجع في هذه الخصوصية بدينهم أو بعاداتهم أو مما ميزوا به. ولذلك يقول شيخ ابن تيمية هنا أن الثياب هذا على هذه الأقسام أن يكون خاصا بدينهم فلا يجوز لبسه، أو أن يكون مما خصوا به دون المسلمين ويعلم أنه من خصائصهم شاع وذاع عندهم ونقل إلينا. والأمر الثالث أن لا يكون قد اختصوهم به، بل الأمر فيه سعة، فيرجع الأمر الأول والثاني إن كان من خصائص دينهم أو مما اختصوا به ولو في عاداتهم ودنياهم فلا يجوز لبسه، مع الضابط الثاني الذي ذكرنا وأشرنا إليه ألا وهو ضابط القصد، والذي لا يقصد بمجرد أن يقع في مثل هذا المشابهة ينبه، ويجب عليه أن يبادر إلى ترك هذا النوع من اللباس. والجواب فيه نوع طول يعني، لا يزال هناك صور أخرى ونواحي أخرى مما يتعلق بالتقدير على قدر البدن، تفصيل قدر البدن واللون، ذكرونا في درس قادم نجيب عنه إن شاء الله تعالى. والناس فيها مستعجل. بارك الله فيكم. كيف؟ أذان ينبه للصبح، هذا أقل من الأول. الأول يجعله كأنه جرس، الأول يجعله كأنه جرس، فالذي يظهر أنه لا ينبغي أن يكون في الهاتف النقال والجوال. وأما الأذان إذا جعلته في الساعة تنبيها على وقت الصلاة، يعني ينبهك إلى دخول وقت الصلاة كالمؤذن ينبهك إلى دخول وقت الصلاة، فاقترب الأمر ما في شيء إن شاء الله، الله أعلم. يقول هذا لا أدري إذا كان هذا، هل هناك حلقات أخرى ومتى؟ هذا السؤال للإمام مش لي هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.